كيف؟ هل يجوز وضع جاكة بسلاح هذا أو كيف؟ في سلاح شيء؟ نعم. الطيارة أصغر حاجة. إيه. مليئة بالذخائر. إيه نعم نعم. طيب. يأخذها رجل ويستعملها هو محارب. هو محارب نعم مقصود. أي طيب. نعم. ألف مسلم. أهلا. كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم ربما إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقادوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنهم قلت يعني في جواز مباغتة المشركين إذا كانوا عالمين بالدعوة نعم فهل يعني مطلقا يجوز مباغتهم أم لابد أن تكون يعني قد عينوا بعينهم بالدعوة إليهم فرفضوها وعلى كل حال ما دام براءتهم الدعوة نعلم أنهم براءتهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم شيخ بن حجر في حديث المسعود يقول يعني أظن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التابع لهذا الحديث يقول فلما يشرح يقول أن تجوز مبغتتهم إذا كانت وصلت لهم الدعوة إذا كانت يعني أعينوا بعينهم ثم كذبوا هو اشترط وش معنى براءتهم الدعوة يعني أن يذهب أرسل لهم خاصة ما شرط إذا بلغتهم ولو عن طريق سابق ماذا بلغتهم نعم حفظك الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا أريد الشراء بارك الله فيكم إذا احتل نعم الموجود فيه مشير يعني معوقين من الكفار سواء من أثار القتال أو من عهد سابقة كبار السن أو المعوقين أو المجانين هل يقتلون أو لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجزى عليه هؤلاء شيخ يعني لم يشرفوا نعم يفادى بهم كيف؟ يعني سوف يكون يعني عادة ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة قد يكون من المصلحة أن نقتله الآن. هؤلاء شيخ معوقين وأشبه. قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. ألم نقل هذا يا جماعة؟ نعم. نعم. نعم. شيخ مقاتل ممكن من الله العليا فلما انتهت الغزوة شيخ رأى السماء بعملي ورأى بعملي. ما الحكم على التوفيق الشيخ بن فضل عبد الله بن أبي زكريا؟ بلغنا انه من راى بعمله احبط الله ما كان قبل ذلك. اما الرياء الذي لا يكون الا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل الا اذا اعجب الانسان به فان الاعجاب بالعمل قد يحبط العمل لان الانسان اذا اعجب بعمله كانه يقول في نفسه ان له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم نعم لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة لا العبادة

أنت. نعم عباس. بلغتني الدعوة. هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف. عبد الله بلال. بلال اسم ايه؟ بلال اسم. انا البلال هو العرف. البلال السرية تنفصل من الجيش في أقل من 400. ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا؟ آدم ما معنى أصحابهم خيرا؟ خيرا إيش معنى أصحابهم خيرا؟ أن يقبل منهم الإحسان إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم أن يقبل الإحسان منهم ها؟ أن يقبل عن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة الناس. نعم شيخ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ما لا يشق عليه من لا يشق عليه. طيب لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير له عموما؟ هذا عام أصاب الخير يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك. ما الفرق بين القوس وعلى اسم الله في سبيل الله؟ سأل اغزوا على اسم الله في سبيل الله وش ما الفرق بين اغزوا على اسم الله على اسم الله ها؟ عندنا علم عندنا علم على اسم الله. طيب وفي سبيل الله شراب اغزو على اسم الله اي مستعينا بالله. نعم. وفي سبيل الله اشاره الى الاخلاص. الى الاخلاص فيكون متضمنا لقوله اياك نعبد واياك انتبه ساعه. طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص بهذا الكتاب؟ عام كل من كفر من هذا الكتاب وغيره. هل يدل هذا على أن سبب القتال هو الكفر بناء على أن الحكم إذا علق الوصف تخصص به؟ لا يعني الإكراه على الدين. نعم لا يعني الإكراه على الدين لكن يعني أن سبب القتال هو الكفر ولكنه له مراحل أخرى. طيب

ترى الآن أعلن الآن هو قسطان. نعم. لا يمكن تكون الخطة الثانية شيء فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا في الغنيمة والفرشة إلا من جاهلهم عن المسلمين. نعم. وقال بعدها فإنهم أبوا نعم. فأسألهم الجزية. تكون هذه الخطة. حتى هذه ما فيها قتال. هي المشكلة إنه ما ذكر بعد الإسلام ما فيها قتال. ضروره ان يكونوا كعرب المسلمين ما يقدر نعم شيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم واذا حضرت اهل الفراز وان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولا تفعل ولكن جعل لهم ذمتك جيل فرق ان الله نبيه ترى ما في اسئله على الحديث يعني الى الان ما بعد اخذنا فوائد حتى الان ما اخذنا فوائد كيف نسال عن شيء ما لا ها خلنا في الدرس الماضي قال حلم وإذا قال نعم قال فبرهما يكون مصدر فبرهما بره الأمر ممكن تكون مصدر يا شيخ نعم شيخ في الحديث أنا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين إذا استولت الدولة المشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما في فلسطين الآن هل يجب تجب عليهم الهجرة؟ لا لا تجب لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجب الكفار ولا يدخل الحديث؟ لا يدخل الحديث ما دام قادر على إسلامكين أما لو لم يقدر بعد اجتياز الكفار وجب عليهم الذي يأتي من الكفار الحديث الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم بين الكفار. إيه نعم. هذا معنى. نعم. سمعنا باعتبار الأكثر يا شيخ في الخصال. كيف؟ قلت أنت باعتبار الأكثر ما فهمت وش معنى؟ ما فهمت. معنى أيتهن أجاب. ظاهر أن إذا أتوا بالثلاث كف عنه. إيه؟ وإن تركوا واحدة قاتلهم. وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت. الثالثة إذا قلنا الثالثة استعان بالله وقاتله ما صح لأنه يقول أقبل منه وكف عنه فكيف يقول قاتلهم ويقول كف عنه نعم الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين قوانين المسلمين لو قلنا بنص الحديث لا يشهد له قوله تعالى إن الذين تقوم بليس الظالمين يقولون قاتلهم وكفهم يشهد ببعض لا يشهد صحابه طيب هذا إذا عجز عن إظهار الدين لا في من عجز عن إظهار الدين نعم قال قولوا على بسم الله أن يكون القلب مستعينا بالله ولا يقول في أول الدعاء بسم الله من عند السؤال نعم يا أشهد قوله فأيتهن أجابوك إليها فاقبل مني وكف عنك نقول في الحالة الأخيرة هما أجابوا يعني الكف متعلق بالإجابة نعم. في حالة القتال هم أجابوا نعم. فليس هناك فلا إشكال كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم طيب في الحالة الأخيرة هم يعني الكف يتعلق بالقبول نعم ما قبل لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة بالإجابة ما أجابوا إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوه فلذلك وإلا فاستعن بالله وقاتل أجابوا لأي شيء؟ الجزية أجابوا للجزية وأنا قاتل طيب. فهذه الخصلة الثالثة هذه الخصلة الثالثة فيها قتال لأن عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه الخصلة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه إذا جعلنا هي الجزية صار فيها الخصلة الثانية نعم شراب بارك الله فيك بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارات خاصة يصرف لها مال خاص يكون في سبيل الله يصرف للدعوة لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله في المال العام هذا من جهل الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد وهناك مجاهدون في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الرايه لمن ليس لهم ديوان، يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان لهم ديوان على الصحيح، ما دام يشجعهم على الجهاد. الدعوه ليس لها، الدعوه اذا قلنا ان الجهاد هو الجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح، صح ان يعطوا من الزكاه لان هذا نوع من الجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، فسماه الله جهاد. فمن اراد ان يتوسع ويقول ان صرف الزكاه في طلاب العلم وفي الدعوه الى الله عز وجل داخل في سبيل الله فهذا سبيل بعيد. سليم عفى الله عنك، بالنسبه للدعوه والتحريض على الجهاد من اهل العلم، من اهل العلم اشمل من الجهاد يا شيخ، لان الجهاد يصير في اوقات مخصوصه في اوقات محدوده، والعلم بدله هو مستمر مع طلبة العلم. على كل حال كما قلت، من اراد يتوسع فقوله له وجه. نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا ان الاقامه بين المشركين المنهي عنها الاقامه المطلقه. نعم. وليس مطلق الاقامه. الا يصح لمعترض ان يعترض علينا؟ ألا يعني يصح ويسوغ لمعترض ان يعترض ويقول انه الحديث عام. نعم. وهذا تخصيص او تقييم. كلمه يقيم يا اخي ما هي معناها ان يمر تاجر او يمر متعلم ليمشي. كلمه يقيم معروف، يقيم بينه، ما قال يزورهم او يسافر اليهم او ما اشبه ذلك. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.